نحمده ونستعينه ثم يجوز له السلام منا له ومن يؤمن بها هذه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد ذكر الزمان الاخوه ان كثير من الاسئله تتعلق باحكام التعامل مع الكافر والسلوك الذي ينبغي ان يسلكه المسلم مع الكفار باختلاف انواعهم. يعني جميع هذه الاسئله الى مثل هذه الفرصه حتى نحاول ان نستوفي العلماء من حتى يعلموا ووجدت زياره من افضل ان توافقت هذا الموضوع فان هذا شيء اكثر منها في اثناء فتره الخليج وهو كتاب الدكتور عبد الله بن ابراهيم بن علي الطيالسي المسمى الاستعانه بعلم المسلمين في الفقه الاسلامي. ونحن نعلم ان دين الاسلام هو الدين هو الرساله القاطعه الكامله. جاء الاسلام بتشريع دقيق واجب شمل كل امور الحياه البشريه في الدين والدنيا. ومن جمله ما شمله الاسلام تنظيم العلاقات بين الناس بعضهم البعض. ويأتي بين الراعي والرعية بين الوالد واولاده وبين الزوج وزوجته بين الاقارب او الجيران او بين المسلم والمسلم او بين المسلم وغير المسلم او بين الدولة وغيرها من الدول في حالة السلم والحرب. وضع الاسلام لكل ذلك حدودا وشرع شرائع واحكاما بينا. ولعل من اهمها هي العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. فإننا إذا وجدنا أن هذه المسألة قامت عليها أذنة كثيرة جدا بحيث يعني قال بعض العلماء أنها أعلم مسألة. قامت عليها أذنة من القرآن والسنة بعد مسألة توحيد الله تبارك وتعالى. وسوف ننتقل من الفصل الأول من الرسالة وهو قصة عامة أو الفصل الأول من الباب الأول قصة عامة في علاقة المسلمين وغيرهم. وقد ذكر فيها الدكتور الطريقي حفظه الله أنه ذكر بعض الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة بين المسلمين وغيرهم. وأهمها سماحة الإسلام والمظاهر الإنسانية فيه. وخلصت بالتنبيه على استعمال كلمة الإنسانية في وقت هذا السياق وأن كلمة الإنسانية حينما تذكر في السياق المدروس يكون ذلك مخالفة للقرآن الكريم. ومخالفة لعادة القرآن وألفاظ القرآن لأن القرآن لم يستعمل لفظ الإنسان إلا في سياق الذم. بحيث يشير بها دائما القرآن إلى أن هذا المخلوق البشري من حيث هو مخلوق قبل أن يعني قبل أن ينتفع بهداية الله تبارك وتعالى إياه. المخلوق العاري عن التوفيق والهداية يسمى إنسانا. ولذلك تقول إن المجنون لأن من ينفعل بعده ولم يهتدي بهداية الله تبارك وتعالى لم يهتدي ولم يوفق لذلك. فانظر إلى أن يصف الإنسان بالقرآن إن الإنسان لفي خسر. خلق الانسان من عدم وهكذا ان الانسان لربه لكريم انه كان ظلوما جهولا هكذا. الاساس الثاني ان الاسلام دين خاتم عالمي. الاساس الثالث العهد. الاساس الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق. الاساس الخامس منع الفساد في الارض. السادس منع ملامات الكفار. والسابع القاعده في معامله الكافر وتوثيقه وقبول خبره. بالنسبه للناحيه الاول ناحيه الاسلام ومظاهر ذلك يقول الاسلام دين يسري ورفع الحرج ورفع الحرج والمشقه فلا عذر فيه ولا اغلال ولا اثار. وهذه ليله هذه الليله خاصه بدين الاسلام انه دين كما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الليله اختصت بها الامه المحمديه لم يشاركها في هذه الليله امه من الامم او غير الامم حتى كانت الأمم السابقة تكمل بتكاليف عسيرة وتضرب عليها فوائد مقتصدية وربما حرم الله عليها بعض المباحات والسيئات. وهذا ليس لان هذا يعني طبيعه كان دين العلم لعند الله تبارك وتعالى، ولكن لان بعض هذه الامم كانت ميزونه في العالم العباد والشقاق والشكوك وكثره السؤال والتعلم في معامله انبيائهم، فكانوا يشددون على انفسهم فيشدد الله تبارك وتعالى عليهم كما حكم على الاسرائيل وانكم تذكرون بالنسبه لاسرائيل بالهذا، وكيف كلما شددوا شرف الله تبارك وتعالى عليهم ويذكرون قصه البقره التي اولدوا بذاتها. لهذا جزاه الله عز وجل بان اكثر عليهم بعض هذه الامور جزاء تعذيبهم وعذبهم ولا يظلم ربك احدا. فالدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تبارك وتعالى فليمنهم هو الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فحسن تحريم لبعض الطيبات بسبب ظلم من الذين هادوا اليهود على اهل الله، وايضا بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى كثيرا. اما هذه الامه المرحومه الامه المحمديه الامه الوسط فلولا رحمه من الله تبعت واطاعت واستجابت لكل ما طلب منها، فخفف الله تبارك وتعالى عنها ووضع عنها الاثار والاعلام التي كانت على الامم السابقه. ولهذا كان يمكن لنا الى الامم بهذا الدعاء العظيم الذي كتب فيه سوره البقره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في حديث صحيح ان الله عز وجل قال فاعف عنا فانتبهوا اعطيكم ولا ينفكم ذلك الذي تنسبه اليه. فرفع الاثار والاعلام والتخفيف هذه من رحمه الله عز وجل هذه الامه، ومن المناسبه ايضا قولها الامه الخاتمه فحدث الرساله الخاتمه الى ان تكون السعد. فاختص هذه الامه بالتاكيد بهذه الخصائص التي تدعونا الى جانب العز والصلاح. فمثلا ربما اذا قرانا بعض الاحكام في الامه السابقه مثلا في احكام الفراغ تجد التوفير الشديد جدا في الاسلام، توفير كثير يعني بدرجه بحيث ان متى ضاق الامر اتبع. فشرع الرخص بالشرع على الناس مثلا الفراغ ربما كان بعض الامم اذا استوفى الرجل ليس يحرم. اما نحن فما لم ما في ديننا بالذات في مساله الامر انا ولات من رفع الحرج. كان لا يامرنا بالاكراه. اي قلنا عذرت بالاكراه ورد على امتي الخطا والنسيان ولا استكرهوا عليه. دل على ان هذه من خطايا هذه الامه. رد على امتي الخطا والنسيان ولا استكرهوا عليه. في حين قال تلقى امر الى اصحاب الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يغيروكم في منهجهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فلكي الفلاح الى الابد عنهم يغير انه لم يكن لهم رخصه في الملك من اجل الكفر يثبتوا او يعتقدوا انه الهلاك ولم يفلحوا الى الابد. هذا رد على رب سوء الثبات. اما التاخير في الملك من كلمه الكفر مع استعمال قلب الايمان او الخطاب اي الامه المرحومه كما مرور عليه من قوله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وهكذا كثير من الاحكام تولى فيها رفع الحج والاغلال عن هذه الامه المرحومه. يقول عليه الصلاه والسلام دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاه والسلام اني ارسلت بحديثيه سمحه. اني ارسلت بحديثيه سمحه. الحديثيه او الحديث هو الماء عن الاديان الى الاسلام، كان ماء من الميل يعني متحول عن الاديان الباطله الى دين الله الحق ودين الفطره الاسلام. من هذه القاعده انطلق الاسلام وسمي بمثله ورثه الناس حتى روى المسلمين. فقد كانت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين كما وصف الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اسم كل العالمين حتى عالم السرور حتى عالم الاسلام حتى عالم الكفار والمشركين. فلكل فريق ولكل امه نصيب من صفه الرحمه التي اتصف بها رسول الرحمه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. تسامح الاسلام حتى مع هؤلاء الكفار وغير المسلمين في كثير من القضايا والاحكام ومنحهم كثيرا من الحقوق حتى اصبحت هذه الامور قضايا عامه، وكل هذا بسبب رحمه الله عز وجل عباده ولطفه بهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله لرؤوس رحمة أنزل منها رحمة واحدة من الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعرفون وبها يترحمون وبها تعرف الوحش على أولادها وعلى ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ثلاثة ومسلم. من أهم جمال التسامح في هذا الدين مع غير المسلمين أول هذه الجوانب الغزري مشروعية الرحمة العامة. هناك رحمة عامة يرحم بها المسلم الخلق كافة كما قال عليه السلام إن الله لا يرعى رحمته إلا على رحيم. قال كل ما يرحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس يعني رحمة أحدكم تحضر ولكن يرحم الله كافة. فالرحمة العامة هذه أول مظاهر هذا التسامح. بل إن من أسماء الله عز وجل الحسنى المفتتة أو اسمه عز وجل الرحمن واسمه الرحيم. ومعلوم اختلاف العلماء في تفسير هذين الصفتين وكيف أن الرحيم يختص بالأمرين الرحمن رحمن الدنيا والآخرة يشمل أيضا يشمل كل المخلوقات. فالرحمة والرحمة من صفات الله عز وجل. أيضا أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا حرص الإسلام على هذه الرحمة العامة للخلق كافة ورأفها بهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الناس بكل أبعادها لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من لا يرحم لا يرحم. فقال ابن مكرم في هذا الحديث إن الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم أما الموت منها وغيرهم مملوك. إذا الرحمة كاملة لكل الخلق وليست خاصة بالمؤمنين أو بالمسلمين. وسبب هذه الرحمة في غاز فإن وجود معنى الحيوانية للشيء الحيوانية تكون الحيوان مرتب كلمة إيه؟ الحياة. والدليل وإن الدار الأخيرة هي الحيوان فأصل كلمة الحيوان هي يعني مذكر الحياة ونفس المعنى هي الحيوية الحياة الحديثية الباقية. فحتى لما بنقول إن المناخ الحيوانية يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها غيره من الدواب الجوز أو غير ذلك. فوجود معنى الحيوانية في الشيء وكان هذا الإنسان إن الشيء إنسان دم حيوانا أمر ضد أسباب دعوة إلى الرحمة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الإحسان إلى البهائم ألف هل الإحسان يحصل ولام ثوابا وأجرا إذا أحسن إلى البهائم ولم على المرات أجاب عليه الصلاة والسلام فقال له لك في كل ذات كامل رفضة ألف لك في كل ذات كامل رفضة ألف. وتعرفون حديث الرجل الذي رأى الكلب وقد ينهس أو يعني يلعب في شدة العطش فنزل البئر وأحمر له الماء في ذعره أو في وسيله ولقاه الفراغ ومر له بذلك. فإذا النصوص العامة الرحمة العامة لكل المخلوقات بالذات لما فيها يعني ما فيها الحياة سواء كانت كفاءة مكرمة أو كفرة أو من البهائم. لك في كل ذات كلب رفضة أليس. أيضا وجود الكفر أو الفسوق أو العصيان في إنسان من واحد من الناس هو أمر أصلا لا يدعو إلى الرحمة. يعني وجود الكفر في الإنسان أو الفسق أو العصيان أمر يدعو إلى الرحمة وتأخذ. أنت إذا تذكرت ما ينفضه من العذاب الأمين ممكن أن يتأخذ ضد الرحمة له واشترط عليهم الآلة العذاب والتأسف على حاله. لماذا؟ إن هذا إنسان مبتلى. فالمبتلى لا ينبغي إبغام الطعام عليه بل على المكس المتقي الذي عافاه الله عز وجل أن يحمل ربه على عافيه. كذلك كنتم من قبل فرد الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل قبل أن تكونوا في الإسلام. فالإنسان ينظر لأن هذا من الهداية أو التوفيق هو بجوده وكذبه وفتحه إلى ما هو الرحمة لله إياه أو لتوفيقه الذي يحبه ذلك الكافر. فلا تنظر للكافر بتعالي فإنما الأعمال من خواتيم. لكن قول الله ايضا بعير الرحمه العامه فتحمد ربك على العافيه وتصحب هذا المبتلى. ما معنى رحمته؟ رحمته بان تنصحه وتدعوه الى الحق بالاسلوب المناسب. قال الزمري عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق ربنا الا عوز من ذلك البلاء فإلى ما كان لا عافي. اذا كما تكلمنا من قبل في فضيله الدعاء اعوذ بالله والعلم على الدعاء، يعني تخيل الانسان لو وفق لهذا الدعاء حينما يرى ربنا باي مرض من الامراض ودعا هذا الدعاء وتنكره ووفقه ما نحن باستحضار دعاءه باخلاص واستوفت شروطها فان الجائزه هي ان يعافى من هذا المرض مده حياته كلها. فانظر الى باب عمل جدا هو نحن الناس بغفل عنه، فانت لو لم ترى واحد مشلول اعمى مريض بالسرطان مريض باي نوع من الامراض واذا رايت هذا المرض قلت هذا الدعاء كان ضمان وتامين من النبي عليه الصلاه والسلام انك دعاك من هذا المرض ما عشت ما عشت. ايضا صاحب بلاء لا ينبغي ان يقترها على البلاء الذي يتدرج الى اهلنا في الصحه والعافيه وغير ذلك، لكن البلاء من اشد البلاء الذي يمتلئ به القلب ويصاب به المصيبه في دينه واكثر ذلك بصوره الكفر والعياذ كذلك البلاء بالمعاصي. البلاء مثلا اذا اقترى واحد عالم متكبر يعني حاكم رئيس ملك شهير مثلا من المفكرين العلماء قائد عسكري كبير ومع ذلك كل هؤلاء ما يمنع تكفروا في القبض على سبيل الله تبارك وتعالى والتعرف على خلق الله والتكبر عليهم وتعريف الناس وتغييرهم في دينهم وقدرهم على دينهم وقدرهم فلا تمر الى هذا الشخص ان هو في منصب مرموق او انه اولان او كذا او كذا من الامور الدنيويه وانما تمر الى البلاء الحقيقي الذي هو فيه وتحمد الله ان عافاك من حاله وجعلك مسلما من هي الموحده الخفيه دي. فيمكن ان تحمل البلاء الى راس إذا رأيت نكاية إذا رأيت واحد أي واحد يقول لا لماذا أن لا تذكر البلاء فقط إن عند يعني الأمراض وهذه الأسباب لكن البلاء أيضا عند المعاصي لما ترى إنسان مثلا بمعصية أو بكفر أو بخصوص أو بإحسان فاستحضر هذا النعم أيضا. إذا رأيت من يضيع وقته في الأفلام والتلفزيون والمسرحيات والمباريات وكل هذه الضلالات أيضا تستحضر نعمة الله عليك أن ترى عنك هذه الأشياء في حين زينها لغيرك زوجها له وهي له وعليه قرانه حسنا فتحمد الله ان ما عافاك من هذا فجعلك الان تعليم للطيب وتعليم خلق الذكر وطاعه الله تبارك وتعالى والدعوه اليه فهذه هي من النعم وعكس هذه البلاء الذي ينبغي اذا راينا صاحبه ان نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. طبعا مما ابتلاك به هل يظهر الانسان بهذا الدعاء امام المبتلى ويقف على الاباء في الاداب الشرعيه أن البلاء إذا كان في الدين بين الدين معاصي أو غير بلاء أو كفر أو غير ذلك ويريد إلا من الجهد به أن ينذر ذلك الشخص المبتلى بالمعصية أو بالكفر أو المخالفة إذا سمع واحد يقول الحمد لله يا أتاني وابتلاك به من أي شيء من هذه المعاصي لا على سبيل الكمال ولا على سبيل التعالي وإنما استحضارا لنعمة الله وطلبا للعافية ثم تذكيرا لهذا الى مضاعف مصلحه لعند لان ربما اذا سمعه ينزلق يقول اذا ماذا افعل انا حتى يتعود هذا الرجل من حالي اذا كان يوجد من وراء الجهل بهذا الدعاء ان ينزلق هذا المبتلى فلا باس ان تنظر بهذا الدعاء. اما اذا يعني كان ذلك ينظر الى مثلا ان كان الانسان مريض فلا تسمعه هذا الدعاء واحد مريض مبتلى بالمرض تقول له الحمد لله الذي عافاني لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به وفضلني عليك كلا هذا ليس من هذا الشرع لكن تصيب بها في نفسك لو كنت بها تحرك لسانك لكن الناس تسمعه لا تؤذيه فهذا مما ينبغي ان يلتفت اليه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وعمد له السيوطي بالحسن من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عذر من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. اذا الحرص عظيم جدا وكان اعلم الناس من عمل هذا الدعاء وهذا مما ينفع الى ان كثير من اهل الخير ما مفتوحة لكن الناس تعرفنا على الناس يحرمون. فمثل هذا الدم وبدل الأبواب معافين عليها جدا. كلما رأيت المريض مجرد معلم وبعث هذا الدعاء فقال في الحقيقة هو ما هو محمد أو كيف من الله. الناس كل الناس تتذكر هذا الاسم لكن ليس كل الناس يدعوه الله باستحضاره. ولكن كان الله تعالى فطبقوا وقيل قوله على الآلهة فمن توفيق الله العظيم عز وجل فمن توفيق الله ان يلهمك ان تفتح لهذا بهذا الموضع حتى يعطيك ويمتنع عليك بالمعقل هذا الداء. فاذا دائما بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم اعجب الله من عمل على الدعاء بتحريف الشفتين بألفاظ قليله سهله ميسوره وقت قصير تمام اعظم مكلف في الدين والدنيا والاخره كلام جل في الدرس الاعلى بالدعاء. فاذا فعلا من علم على الدعاء مع سهولته وعظم الثمر المرجوع لورائه فهذا اعلى بالناس ما في شك. سوره الرسول عليه الصلاه والسلام في دعوته قوله بدعوا الاعلى في هذا المجال ولان رحمه بخلق فينبغي ان تكون رغم نظرنا الى من ندعوه الى الاسلام نظر الرحمه العامه هذه نظر الرحمه والثقه معه لا نظر في الاستعلاء او التكبر او التشفي او غير ذلك بل وطن الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل القرآن الكريم طلع شفقته على أمته أمة الدعوة والعظم بل شفقته على أمة الدعوة التي خلى دورها حتى التي تكتب الكفار أيضا أنه وطن حزنه وشفقته عليهم ونصيحته لهم لأنه خلى يهلك نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم من شدة الأسف والحب عليهم. وثم الله تبارك وتعالى فلعلك واجع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن يؤمن بهذا الحديث أسفا أنت تتولك نفسك أسفا عليهم فلأن الثلاثة نفسك على آثارهم إن يؤمن بهذا الحديث أسفا. وفي الآية الأخرى يقول عليه لأنك لا تذهب نفسك عليهم حسرا لا تذهب نفسك عليهم حسرا. فالدائرة إلى الناس المقتدي بسورة الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم الناس ويهتم بهم لكن لا ينبغي أن تقبل منه هذه الرحمة وهذا الاهتمام إلى حد الأسى وتعذيب النفس وإرهاقها لكن يعزي نفسه بأن العناية بذل الله عز وجل ولا على الرسول أو على الداعي إلا البلاغ المبين. ورسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يضيف رحمة للعالمين بالرغم ما كان يعني في سبيل الله من المشقة والجهد والتحدي قال لما طلب منه أن يدعو على المشركين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو على المشركين ان يريدهم الله اني عليهم سبحانه وتعالى قمر ماذا كان يرامه عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسلم اياه من طلب منه دعا المشركين بقوله اني لم ابعث لعالا وانما بعثت رحمه صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث لعالا وانما بعثت رحمه. ويعبر عن ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل انقذ نارا فجعل الجلاجل والفراش يقال فيه فانها لها الفراشات فتنجذب هذا الدرع بدا ان تعرف ان ما وراءها الدرع هلكتها واحترقها فهكذا الانسان انما مثلي ومثلكم كمثل رجل انقذ نارا فجعل الجلاجل والفراش يقال فيه واخر يردهن بيده وهذا حل بنار هذا الحديث وانا اخذ بخمسكم من النار وانتم تشركون بيدي سلام العدو عليكم السلام يعني كان في نار والناس واقف على سكين هذه النار ويقول ان تفضل بهذا النار هو رحمه الله يريد ان يرجعه فيمسك ما ان كان يمسك هذا من غير سبب ويمسك هذا من اسبابه ويحاول ان يصله مع النار رحمه الله ونصيحه الناس هذا هو مثله صلى الله عليه وسلم. هذا النهاية جاء الإكرام العدو الذي يستطيع أن يرديه يختلف في ذلك لكن ما الحيلة أيضا قال الله عليهم الشقاء وعليهم الصلاة والسلام. فهذا هو المسلم المسلم برحمة ورأفة وعطف وتواضع وليس أبدا بحاجة من الأحوال هو يعني ليس هذا الوضع المسلم هو ألوان الاستكانة أو الذل أو الطمع لكن الآية الرحمة هي الرحمة التي يرفع الأقوياء الأعزاء لله وبدين الله تبارك وتعالى. قيل قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن قيل يعني وقف الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على احبابه بانهم اشداء على الكفار غلاظ عليهم. هل يتناقى هذا مع الرحمه؟ فالجواب ان هذه الايه يفسرها قوله تبارك وتعالى: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. هذه الايات توضح لنا ان من ادى عداء للمسلمين واظهر شرقا لهم فلا بد ان يكون المسلمون اشداء عليهم جزاء وشاقا. فهذا هو المقصود بقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. فبقوله عز وجل: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الكفار الذين امرنا ان نكون اشداء عليهم هم من جاءت صفاتهم بقوله سبحانه وتعالى: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. مقاتله المسلمين فتنتهم عن دينهم الاعتداء على المسلمين في ديارهم واخراجهم منها، كذلك مظاهره هؤلاء ومساعدتهم. يعني من جاء هؤلاء في هذه الاشياء لكنه عاون الكفار الاخرين وساعدهم على اداء هذه الجرائم فهو ايضا له حكمهم. ثم ان الشده لا تتنافى مع الرحمه، الشده لا تتنافى مع الرحمه. يعني الطبيب الذي يكثر مثلا بتاعت المريض الذي حصلت به مثلا الغرغرين مثلا اذا فاته ولم يفتح هذا العضو الميت من بدنه سوف يبحث هذا الشيء على بدنه ويتلفه كله فتضيع حياته. فمن الرحمه لهذا المريض نكر هذا العضو الميت وتطلع عنده به حتى يمكن باقي الجسد. فكذلك ايضا مشرف الجراح حينما يعمل في جسد الانسان الذي يصاب بالخطر اكبر، فهذا في الحقيقه ظاهره انه مؤمن، لكن هو في الحقيقه سبب الى العافيه وسبب الى الرحمه. فالشده لا تتلاقى مع الرحمه. يعني الاب الرحيم المحب لاولاده قد يشتد عليهم، لا يشتد من ترك انه يريد ان يقضى عليه او يغلب عليه، لكن يشتد متعمدا ويعني يتحكم في قدراته وعاطفته التي تدعو الى عالم الشده، لكنه يعمل عقله ويريد مصلحه هذا البلد حتى يقوم طرقه حتى يستفيد من التجارب حتى يعني يحسن تربيته وتربيته، فانه ربما يحتاج احيانا الى الشده كما سبق ان شرحنا ذلك في مشكله ضرب الاولاد. فالشاهد ان الشده لا تتلاقى مع الرحمه، كما قال الشاعر: فقطع ليزدجروا ومن يكن حالنا فليكن احيانا على من يرحمه. فقطع ليزدجروا ومن يكن حالنا فليكن احيانا على من يرحمه. فهذه الشده لاجل مصلحه الانسان نفسه. اما من ادى تعاطفا وذما للكفار او كان له عهد وذما فالمشروع في حقه ان يغرى ويحسن اليه عياده على هذه الرحمه. ولعل هذا ما اشار اليه قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وكما قال عز وجل: وان جنحوا للسلم فجنحناها وتوكل على الله. فهذا فيما يتعلق بالمظهر الاول من مظاهر تسامح الاسلام مع الناس كافه، هو مشروعية الرحمه العامه. الرحمه العامه والذات يحتل اليها كثير من الناس، مثلا الطبيب اذا وجد يعني مريضا من الكفار يحتاج الى مساعدته او انقاذه، ما لم يكن هذا رجل حربيا وعدوا الاسلام في وقت من الاوصاف التي ذكرناها انفا، فانه يرحم بالرحمه العامه ولا يتحرج الطبيب المسلم معالجته من باب انه منكرم بالرحمه وانه منكرم الى بني الانسان وانه يعني مخلوق فيه روح وفيه حياه وفيه هذه الحرمه تجعل له حقا في المطلوب في الرحمه العامه. ولم يكن حربيا محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما المذهب الثالث لمراد هذه الرحمه العامه فمشروعيه البر والاحسان الى المسلمين من الكفار. فالاسلام حتى على البر والإحسان إلى بلد المعروف والمسح لجميع الناس إلا من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتربط للمسلمين الدوائر. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحربيين الحربيين. فما لم يكن حربيا يجوز أن يغرق ويسلم. أين لنا لهم حتى لغير المسلمين من على الحربيين الإسلام لا يغنى من برهم والعطف عليهم ما داموا مسالمين مواجهين كحال أهل الجنة الذين له عهد مع الخليفة أو الحاكم المسلم فراعى ذمتهم ويحصل إليهم كذلك أيضا أهل الصلح ونحوهم. يقول تبارك وتعالى ما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم إن الله يحب المقتصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخوانكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال على ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف المدن والأديان أن تبروهم وتصليهم وتصفوا إليهم إن الله عز وجل عما يعني عما بغيره الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع الذين تفتر أمر اسمه سورة أمر فتعم جميع من كان ذلك صفته فلم يقتل به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منكوها. يقول الشوكاني أيضا حول هذه الآية ومعنى الآية أن الله سبحانه لا ينهى عن ذل أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على قتل القتال وعلى أن يراضون الكفار عليهم. فقرب الكلام الإحسان وحفظ الخلق وبذل المعروف مرغوب لكل أحد ولو كان من غير المسلمين. يقول ابن المرتضي اليمني يقول المخالفة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغني وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك يستحب بذله لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مكتبة كالعلة فلا يبذل للعدو في حال الحرب. يعني العدو في حال الحرب و يعني يظهر له من المرد ما يجعله كرة المتغلل له المستعرض له حتى لا يؤذيك مثلا او نوع من الاعتداد على المسلم فمثل هذا لا يشع. لكن فيما على ذلك كما اسلم المقص ان تسامح الاسلام والتسامح القوي ورحمة الاسلام ورحمة العليم بلا علم ولا على اذا الحب والخلق مكتوب مع كل الناس انواع الناس يتكلم إساءة خلق مع الكافر وغير الحربي يظن أن هذا هو ظهر الولاء ولا البراء لكن الحب وخلق مطلوب مع كافة الخلق حتى الكافر. من من وقف موسى عليه السلام إيه فرعون فرعون ما يرتال أحد في أنهم من أول الناس كفر وأنه قال لا علمت لكم إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى وكل ما كان فرعون ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى أن يكون له خيرا نجيما أقول له قولا مجينا لعله يتذكر أو يخشى. فإدامة القول يعني تحسين الأسلوب في الكلام والأدب وحفظ القرآن هذا مجرد مع كل أحد. يقول هذا القيد لا يذكره ابن المرتضى أم ابن المرتضى أعني أن لا يقتضي ذلك مثلا قيدا في محله ففعل الجر كله كل ففعل الجر كله ما لابد ان يكون بالياد العليا عزيزه فاذا كان رد الى هم واستكانه فلا يزال فعله لغير المسلم. اهم الذين يتعين ذكرهم والاحسان اليهم من غير المسلمين هم الوالدان ثم الاقربون على حسب ما يحصل بهم. فهناك ايضا طبقه لاستحقاق الكافر غير المسلم لهذا البر والاحسان. فاحق الناس بالبر والاحسان من الكافرين هم الوالدان. يقول الله عز وجل مقررا حق الوالد المشرك وان جاهلك على ان تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما فارتاح الاولى فتنيا معروفا. يقول هذا حق الوالد المشرك ما لك على الوالد المشرك حيث فقط يشرك لكن وليس ايضا يدعو ابنه الى الشرك بل انه يجاهله على الشرك يجاهله حتى يشرك بالله يعني مش فهو كافر يدعو الى الشرك ويجاهده ويجد كل الخير حتى يعني يحميه عن دين التوحيد الى الشرك. ومع ذلك حكم الله لهذه الامرين الكفريه حقهما وان جاهلك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولا ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا في تعظيم شديد جدا لحق والدين المسلمين. اذا كان هذا معنى كذا فكيف يكون مع الوالدين المسلمين؟ حدث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قدمت امي علي راغبة وهي مشركة اتاكلها؟ قال نعم في امتي. قدمت امي علي راغبة راجعها الحرى في امتي فصارت ان تسالني شيئا يعني من المال او ذلك. فام اسماء كانت ابن ام اسماء غيرهم عائشة رضي الله عنها فام اسماء وسيلة قدمت من مكة الى المدينة حتى قتل انتهى راغبة الا في الصلاة حيث انها تسالها شيئا. أتأخذها؟ قال نعم في امتي. فصلة الرحم هذا متفق عليه. صلة الرحم مأمور بها لكل الأقارب أي رجل إن كان غير الأبوين كما قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الأرحام أن تقطعوها هذا هو المقصود. يعني اتقوا الله الذي تساءلون به حين يقول أحدكم لأهل الآخر أسألك بالله هل أسألك بغير الله والأرحام يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها هذا معناه اتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال ابن العربي رحمه الله تعالى واتفقت المنة أن صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطعتها محرمة ومن تأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة. لتأكيد هذا الحق الرحم المؤمنة أكثر ما أمر على صلة الرحم الكافرة حتى يقام يقول مثل الناس بالقياس الأولى أو القياس الجليل. إذا كان هذا في حق الرحم الكافرة فأين أن يقول صلة حق الرحم المؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن آلة فلان لن تريد أولياءك انما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم اولها الى لها يعني اصلها بكلها مع ان هؤلاء من اقاربه من اقاربه لكن لا يعدهم ما يعدهم له اولياء فانما يدعون لاي صوت رحم فقط ولكن لهم رحم اولها الى لها. فصله الرحم من ابرز جوانب البر والاحسان المقدمه لغير المسلمين. طبعا ايضا السبب لا تشاهد السبب ان لا يكون الارض او الامه او الرحم محاربا لدين الاسلام معارضا محاربا لله ورسوله وللمؤمنين فمثل هذا لا يلزم ظلمه ولا سلفه